إحساس غريب، إحساس غريب، بتحس بي يا قلبي يا غالي، إحساس بوحدة، إحساس بقلب ملوش حبايب، إحساس غريب، إحساس غريب، بتحس